وإنما الذي يطالب بالدليل من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي حد في الدنيا عندنا يطالب بالدليل، مفيش عندنا معصوم غير واحد بس، هو الرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال: وما ينطق عن الهوى. وقال عنه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وهو الذي قال، قال الله أيضا للرسول صلى الله عليه وسلم: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فالرسول عليه الصلاة والسلام يبلغ عن الله تبارك وتعالى. فتأتي السنة مبينة أو مقررة لما دل عليه القرآن. لم يحوجنا ربنا سبحانه وتعالى، شفت بقى الرحمة وشفت بقى الفقه، لم يحوجنا ربنا سبحانه وتعالى إلى رأي فلان ولا إلى ذوق فلان ووجده. الذوق والوجد والوجدان وما شاكل ذلك، هذه أمور اصطلاحات من اصطلاحات الصوفية، لأنه كما تترون أهل الكلام يقاعدون قواعد ويصطلحون مصطلحات من عند أنفسهم يجعلونها حكما على القرآن والسنة، ويأتي الصوفية ليجعلوا مواجيدهم ويجعلوا أذواقهم ومصطلحاتهم حكما على القرآن والسنة، وكل ذلك ما أنزل الله به من سلطان. وإنما الحكم علينا هو القرآن والسنة، والحكم على عقولنا هو القرآن والسنة. يبقى شوف ده بقى الفرق، غيرنا يجعل المواجيد والذوق ويجعل المصطلحات ويجعل كلام الأفراد والشيوخ وكلام علمائهم حكم على القرآن والسنة. لا، احنا بنقول غير كده، نقول ان كل العلماء يصيبون ويخطئون. قالها الإمام العظيم إمام دار الهجر الإمام مالك بن أنس حينما قال: كل منا يرد ويرد عليه. كل واحد منا من الممكن أن يرد أو يرد عليه، وكل منا ينصح، وكل منا يقبل النصيحة، وما فيش حد كبير على النصيحة، وما فيش حد فينا أكبر من أنه يخطئ. كل بني آدم خطاء، وكل دي تشمل كل من عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. من قال هذا الكلام؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى كل بني آدم خطاء، يبقى من أبي بكر الصديق وانت نازل، في أعظم من أبي بكر هذه الأمة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، سيد أولياء الأمة. اوعى تظن ان هناك ولي أعظم من أبي بكر الصديق في هذه الأمة. أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، العشر المبشرين بالجنة، أهل بدر، أهل بيعة الرضوان، كل دول وانت نازل. الأئمة المتبوعون والأئمة الحديث وأئمة الفقه وأئمة التفسير، كله يصيب ويخطئ ولا لا؟ كل منا يرد ويرد عليه. ولذلك شوف ربنا عز وجل لما بيقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا. تواصوا يعني إيه؟ تواصل في تفاعل، انا اوصيك وانت توصيني، مفيش طبقة توصي وطبقة تتوصى، لا، وانما التواصي بيننا احنا الاثنين، انا اوصي واوصى في نفس الوقت، انصح وانصح، والدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، فالدين النصيحة. تواصل، شوف كلمة تواصل، يبقى مش مفيش انسان يأمر بالمعروف ولا يأتمر، أو ينهى عن المنكر ولا ينهى، وإنما كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. فالقضية فيها تفاعل، الإيصاء وقبول الوصية. ومن نظر في نفسه فظن نفسه أنه ينصح فقط ويأمر فقط وينهى فقط ولا يخطئ ولا يقبل النصيحة، فهذا من الكبر الذي حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام. غمط الناس أو غمط الحق وإزدراء الناس، أن يحتقر الإنسان أخاه وأن يغمط الناس أقدارهم وأن يسفه الحق، هذا هو الكبر كما بينه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا يقول: ولهذا نجد من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطربين. الخلاف عند غير أهل السنة، الخلاف والاضطراب في أقوالهم

كما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظاهرا. فأن يقوم رجل ويقول هذا الكلام لا يجرؤ على أن ينطق بهذا الكلام أحد من البشر إلا إن كان عنده قوة الله تعالى تؤيده، قوة الله تعالى تسانده، قوة الله تكلأ وتحفظه. فأن يقف هذا الموقف ويقول هذا الكلام، قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا. ومش كيد معين، أي كيد اللي تقدروا عليه ائتوا بكيدكم، بكيدكم جميعا، فكيدوني جميعا ثم لا تنظروني، ما تتركونيش لحظة، اقفوا دلوقتي كلكم وهاتوا كل كيدكم وحاولوا انكم تأذوني، مش هتقدروا، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، اني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها، ان ربي على صراط مستقيم. وكون الله على صراط مستقيم معناه انه يعاقب المسيء، وانه سبحانه وتعالى، ودي الشهادة هنا، وانه سبحانه وتعالى يثيب المحسن ويجازي ويعاقب المفسد في الارض. وانا ادعي رسالته سبحانه وادعي اني رسول من عنده، فكفى بهذه الشهادة من عند الله ان الله لا يخسف بها الارض. يعني خد بالك، قل ان ربنا عز وجل مطلع علي وانا ادعي اني رسول من عنده، ثم بعد ذلك ادعي انكم جميعا لو كدتموني ولم تنظروني لحظة لما استطعتم جميعا ان تلحقوا باي اذى على الاطلاق، هذا في حد ذاته معجزة ما بعدها معجزة. ولذلك كانت معجزة هود رسول الله من اخفى المعجزات، لانها مش معجزة حسية ظاهرة كعصا او مشاكل، ذلك الامر كان اخطر من ذلك. فقال له، تنظر الى كلام الشيخ يقول في هذا من اعظم الايات، ان رجلا واحدا يخاطب امة عظيمة بهذا الخطاب. وامة ايه؟ الله تعالى يقول عن عاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، فهي كانت امة قوية جدا، ومع ذلك يقف واحد منهم ويخاطب امة عظيمة بهذا الخطاب غير جزع ولا فزع ولا خوار، بل هو واثق بما قال جازم به، فاشهد الله اولا على براءته من دينهم وما هم عليه اشهاد واثق به معتمد عليه معلم لقومه انه سبحانه ولي وناصره وغير مسلط لهم عليه، مش يسلط عليهم، لانه قال ان ربي على صراط مستقيم، فربي لن يتركني لكم ابدا بل اعلمني بهذا. ثم اشهدهم اشهاد مجاهر لهم بالمخالفة انه بريء من دينهم وآلهتهم التي يوالون عليها ويعادون عليها ويبذلون دماءهم واموالهم في نصرتهم لها، ثم اكد ذلك عليهم بالاستهانة بهم، استهان بهم واحتقارهم وازدرائهم، ولو يجتمعون كلهم على كيده وشفاء غيظهم منه ثم يعاجلونه ولا يمهلونه، ثم قرر دعوتهم احسن تقرير وبين ان ربه تعالى وربهم الذي نواصيهم بيده هو وليه ووكيله القائم بنصره وتأييده، وانه على صراط مستقيم فلا يخذل من توكل عليه واقر به ولا يشمت به اعداءه. انت عاوز معجزة حسية وآية بينة كهذه الآية يقف امام العالم؟ خلي بالك، اما بيجي واحد ويدعي يقول انا ساحر ولا حاجة وانا اشفي المرضى وانا افعل وانا استطيع ان احرق بيت واحد والجن يفعل وكذا، مهما يقول هذا الكلام هل يستطيع ان يقف امام المجتمع كله يدعي هذا الكلام؟ في ساحر يعمل كده او مشعوذ او مشاكل ذلك يقول الكلام ده في السر ويخوف بيه الدهماء، خوف بيه النساء، خوف بيه المجانين، خوف بيه التعبانين نفسيا، مرضى النفسيين وما شاكل ذلك. لكن حتى لما بتيجي، مش هقول لك امام العلماء، لما بتيجي الشرطة، ما فيش ساحر بيقف بعد القبض عليه بتهمة الشعوذة والدجل؟ ما بتجدش ساحر من الصحراء بيقف امام سلطة رسمية او شرطة او ما شاكل ذلك ويجيب سحره، بل تتخلى عنه الشياطين، مش كده ولا لا؟ والصحراء الذين اعدموا في اوروبا صحراء، ومع ذلك يعدم الساحر، يعدم امام الناس، سحره بينفعه؟

ويجي يحاول يقف امام القرآن الكريم. انت لو شفت قصائد العرب المستعربة واقوالهم تجد كلام بياني يتحضر اسلوب عجيب جدا، كلام جميل، لكن يجي الواحد منهم حينما يريد ان يقف امام القرآن يصب خبل، حتى قال النظام بالصرفة، يعني صرف الله العرب عن ان يقفوا امام القرآن بالمعارضة. قال الكلام ده النظام وخطعه العلماء البلاغيون، لكن لانه ما وجدش حد جرؤ على ان يقف امام القرآن. واللي يجي يقف امام القرآن ويجي يتكلم حتى ولو كان عربية مبينة يقول كلام جميل جدا، لكن ساعة ما يجي يعرض القرآن يقول لك والطاحنات طحنة العاجنات عجنة، يجيب كلام عبيط. تجد لما يجي يناقش القرآن او يناقض القرآن، مسيلمة الكذاب قاعد وبقول له عمرو بن العاص كان لسه ما اسلمش، بقول له يا مسيلمة، يقول له ماذا انزل على محمد؟ قال نزل عليه صورة. قال وما هي؟ قال ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ وقرأها وعمر لسه ما أسلمش. فمسيلمة قال وأنا نزل عليه مثله. قال وما قال الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل له خرطوم طويل؟ قال والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب، والله أنت عارف إن أنا عارف إن أنت كذاب، ما ينفعش النزل. ولذلك تجد الواحد منهم قد يكون في عربيته مبينا، لكن لما يجي ناقد القرآن يبقى عجوبة للعالمين، يصبح اضحوكة، كلامه يعد كاريكاتير ساعة ما يجي يناقض القرآن الكريم والعياذ بالله. حتى لما يجي يعمل معجزة، سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر قال لأوطين الراية رجلا يحبه الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. والصحابة بقى ايه كانوا بيكرهوا مسألة التميز والظهور والقيادة ومشاكل ذلك، لكن كلهم في اليوم ده اتمنوا ان هم اللي ياخدوا الراية عشان كلمة ايه يحبه الله ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعالى علي علي عنده رمق في عينه مش شايف، وما كانش في اليوم ده جاي المعركة داخل مش شايف وعينه خمرة مش شايف خالص. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له خد الراية، قال له عينيا، قال له تعالى تفل فيها النبي صلى الله عليه وسلم. علي بن ابي طالب بعد كده بيقول عيني ما اشتكتش بها لغايه ما مات، ما اشتكاش بعينه تاني ابدا. فجاء مسيلمة الكذاب لما عرف حاجه زي كده جاله واحد مريض بعينيه، قال له محمد تفل في عين علي بن ابي طالب فشفيت باذن الله فعمل معجزه زي كده. قال له واحد تعالى كان امه داعيه عليه جاله بمجرد ما تفل في عين الراجل عيني. بالطبع يبقى الامور التي تحدث حينئذ للنبي صلى الله عليه وسلم تصديق كامل، تصديق قدري، يعني القضية مش بفعله هو لا بفعل اصحابه، وانما تصديق من عند الله قدري في كل شيء، كان في كل ركاب له صلى الله عليه وسلم كان النصر حليفه وكان معه الحق كله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على قول الله تعالى أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وأنا أصلت عليكم النهاردة، نستغفر الله ونكمل في الدروس المقبلة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن شاء الله لو في أي أسئلة جاوب عليها بعد الصلاة بإذن الله تعالى.